الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. واليوم هو 22 من شهر جماد الثانية سنة 32 بعد 400 والألف. ولا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم في شرح أو في إيراد حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كلامنا في الدرسين الماضيين في ترجيح حج التمتع على غيره من أنواع الحج، وهو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إلى يوم القيامة، حيث قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقدم، ولا يزال يسرد حديث جابر، قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. بدن جمع بدنة، والبدنة هي ما ينحر من الإبل، وبعضهم قال البقر، ويتقرب فيه وبه إلى الله تعالى. قال: فوجد فاطمة ممن حل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يحل أو أن يحل، ففاطمة رضي الله عنها وهي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوجة علي رضي الله تعالى عنه قد حلت، ولبست ثيابا صبيغا، يعني مزينة متزينة، واكتحلت مهيئة لزوجها، فأنكر ذلك عليها. هو يعني ليس في ذهنه هذا الذي جرى وقد قدم من اليمن، فأنكر عليها: نحن في حج وأنت يعني تلبسين أو تلبسين اللباس الصبيغ وتكتحلين. فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. هذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبينا أن هذا الأمر الذي يرد بعد النهي إنما يكون الحكم فيه راجعا إلى ما قبل النهي، وزينة المرأة لزوجها مما هو مباح قبل الإحرام ويمنع بعد الإحرام، فإذا جاء الأمر بالأمر فإذا جاء الأمر بعد النهي فإنه يعود إلى أصل الحكم، وهو هنا الإباحة. قال: فكان علي يقول بالعراق، يعني بعد ذلك وبعد الحادثة يرويها: فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام محرشا على فاطمة للذي صنعت، أي بسبب الذي صنعت. محرشا يعني أنبهه وأطلب منه أن يكون له كرمة أو موقف، والتحريش عادة هو الإحداث ما بين الطرفين، كما في حديث: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن في التحريش بين المصلين. التحريش هو الإثارة بين الناس ليثير النبي عليه الصلاة والسلام على ابنته بسبب ما فعلت، من باب التربية، من باب الأمر، من باب النهي. قال: مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، يعني سائلا متثبتا. الآن عندنا قضيتان: القضية الأولى فعلها، والقضية الثانية نسبتها ما فعلت إلى أنه كان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فائدة مهمة جدا، وهي متعلقة بالتثبت. فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام صادقة، صحابية طاهرة طيبة، لكن علي رضي الله عنها يتثبت من ورائها. والتثبت لا يلزم منه التشكيك، وإنما التثبت لزيادة التحقيق والتوكيد. قال: فأخبرته أني أنكرت عليها. فعائد سيدة فاطمة رضي الله عنها، أو عفوا، فأخبرته أني أنكرت عليها، أي على فاطمة رضي الله عنها، أن علي رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنكر على فاطمة فعلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، صدقت، يعني ما ذكرته وما فعلته هو صواب، وأنه كان بأمري، أي هنا الأمر كما قلنا بمعنى الإذن. ماذا قلت حين فرضت الحاج؟ الآن انتهينا من زوجتك، الآن دورك. زوجتك حلال، يعني أنها ليست محرمة، لكن ماذا، ما دورك أنت الآن؟ ماذا قلت حين فرضت الحج؟ فمن فرض فيهن الحج، يعني نويت، أهللت، بماذا أحرمت بالحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك عليه الصلاة والسلام. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، يعني أنه قارن، أنه قارن، والقارن لا يحل. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الدرسين الماضيين قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولجعلتها عمرة. وعلي رضي الله عنه ليس فقط أهل بما أهل به الرسول دون واقع يؤكد هذا الفعل، لكنه أتى بالهدي معه. إذن ساق الهدي، ومن ساق الهدي فهو داخل في إطار الحج القارن. قال: فكان، والقول جابر، فكان جماعة الهدي، أي مجموع، جماعة هنا بمعنى مجموع، فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. علي رضي الله عنه أتى بهدي، والرسول عليه الصلاة والسلام أتى بهدي، فكان عدد ذلك 100. وفي هذا دليل أن الهدي وإن كان المفروض واحدا لكن ما زاد فهو نافلة، فهو صدقة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. حل الناس كلهم الذين لم يسوقوا الهدي، والذين لم يسوقوا الهدي صنفان، إما مفردون وإما متمتعون. وقصروا، قصر هؤلاء الذين حلوا. لماذا قصروا؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين. قال: والمقصرين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. لماذا قصروا مع أن الأفضل الحل؟ قال العلماء: لأنه لم يكن هنالك وقت لكي ينبت الشعر من جديد حتى يحلق. فإذا فرضنا أنه بقي وقت ينبت به أو فيه الشعر فالأفضل الحلق. لو فرضنا أن إنسانا ما كما يقول شعره، كما يقال شعره غزير وينبت سريعا، بعض الناس لا يكاد يعني يحلق شعره، إذا هو بعد سويعات ينبت من جديد سبحان الله، أو يبدأ نباته بخلال سويعات أو يوم أو يومين. المهم أن يمر الموسى، الموسى هو الموس باللهجة العامية، عليه، وأن يأخذ من الشعر بما يحلقه. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فهؤلاء هم القارنون، والقارن لا يجوز أن يحل إلا بعد حجه، لأنه أحرم بالعمرة والحج معا. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة. وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يجمعون الماء يهيئونه للري والتروية والشرب والتنظف وما أشبه، يدخرونه في أيام الحج. فمن هذا الباب سمي يوم التروية بهذا الاسم، وقيل فيها أقوال أخرى لكن هذا أقربها. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. من أين؟ من مكة، هم كانوا في مكة، توجهوا من مكة إلى منى. فأهلوا بالحج. الإهلال بالحج هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. ظاهر الحديث قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. ظاهر الحديث أن إهلالهم بالحج كان في منى. اتفق أهل العلم على جواز أن تهل من مكة أو من منى أو في الطريق من مكة إلى منى بينهما. لذلك وردت رواية في صحيح مسلم قال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، يعني صارت مكة خلفنا أهللنا بالحج. إذن هم عندما تركوا مكة في طريقهم إلى منى قبل الوصول أهلوا وأحرموا بالحج. فهذه الروايات يوضح بعضها بعضا. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر، بها أي في منى، في منى، والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طبعا كل صلاة في وقتها دون جمع، وإنما القصر، والقصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية، لا يقصر الفجر ولا يقصر المغرب إجماعا. ومن أعجب ما سمعت، وإن كنت أظنه من باب التندر لكن يبدو أنه واقع ما له من دافع، أن بعض المرشدين في بعض الحملات أمرهم بقصر المغرب، فقالوا كيف نقصر المغرب؟ قال ركعة ونصف. هذا يعني لا ندري كيف هذه الركعة والنصف الحقيقة، إلى الآن لا أستوعب حتى تصورها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم مكث قليلا، يعني بعد الفجر، بعد أن صلى الفجر، حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر. يجوز أن نقول شعر ويجوز أن نقول شعر، هو الشعر هذا المعروف، أو شعر الخراف والغنم وما أشبه مما يتخذ منه. حتى إلى الآن نقول صنعوا بيت شعر، فبيت الشعر المقصود به ما يصنع من الجلود والأهب وما أشبه ذلك. قال وأمر بقبة من شعر، قبة طبعا خيمة، القبة هي الخيمة، تضرب له بنمرة. نمرة موضع ليس من عرفات وإن كان قريبا منه. لماذا أمر بقبة من شعر أن تضرب وهو محرم؟ حتى يستظل، والحرارة يعني تؤثر في الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام بشر كالبشر، يصيبه ما يصيب البشر، فهذا فيه جواز أن يتقي المسلم المحرم في الحج حر الشمس. وهنا فائدة، وهي رحمة الله تعالى لأهل السنة بما وضعوا عنهم بفقههم الأغلال والآثار. ترون الشيعة الشنيعة في الحج عند الإحرام تجلس في الخيام وتجلس في الفنادق وتجلس في السكن، وإذا طلعت الباص أو الحافلة فإن الباص أو الحافلة التي تخرج فيها يكون مكشوف السقف، لا سقف فيه، السقف كله مقطوع. لماذا؟ لأنهم لا يجيزون الاستظلال بالمركوب، وإن كان يجوز الاستظلال بالثابت كالسكن أو الخيمة أو ما أشبه ذلك. والحقيقة أنني كنت أظن ذلك قولا للشيعة الشنيعة فقط، لكن رأيت هذا مرويا في بعض كتب الحنابلة والمالكية من أهل السنة، لكن جماهير أهل العلم على خلاف هذا القول، وأن التظلل بأي ظل مركوب أو ثابت فإنه جائز، ولا دليل على التفريق، ما دل لا دليل على التفريق أصلا ولا وجه لهذا التفريق أساسا. ولكل عالم زلة. ونحن وإن كان هذا مرويا عند بعض أهل السنة، لكن مداخل أهل السنة في الاجتهاد تختلف عن مداخل أهل الشيعة في الآراء والاستحسانات، ولو أن الأمر بقي عند هذه الجزئية لسهل الخطب وهان، لكن عندهم من الطامات والدواهي والمصائب الشيء الكثير، نسأل الله العافية. قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل في المزدلفة معروف، يقال له قزح، اسمه قزح. وقال بعض أهل العلم المزدلفة كلها مشعر حرام، المزدلفة كلها مشعر حرام. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تجاوز مزدلفة بين منى وعرفة، فلما وقف الرسول ظنوا أنه وقف في المزدلفة مع أنه مشى عنها يريد عرفة، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. طبعا نمرة كما قلنا قبل عرفة، وبالتالي لما قال حتى أتى عرفة المقصود هنا المقاربة، أي أنه قارب الوصول إلى عرفة. يعني أنت على مشارف عمان تقول وصلت عمان، لكن في الحقيقة يعني المقصود أنك اقتربت. وهكذا قال الإمام النووي في شرحه مسلم، قال: معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح، وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة، وهو بفتح الميم على المشهور المشعر، وبه جاء القرآن القراءة السبعية المتواترة المشعر بالفتح، وقيل بكسرها المشعر، وقيل بكسرها المشعر، لكن هنا قيل يعني رواية بالتمريض، فأولى اللغات ما جاء موافقا للقرآن الكريم. قال: وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات، والعرب تعظم هذه الأماكن حتى قبل الإسلام، فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم، على عادة العرب الذين كانوا يقفون في المشعر الحرام ولا يتجاوزه، لذلك جاءت الرواية قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، وفي الحقيقة لم يكن الأمر كذلك. قال: فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي سائر العرب غير قريش، العرب شيء وقريش تظن في نفسها شيئا آخر. وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه، لأنهم توارثوا الكعبة ومكة والعظمة والرعاية والسقاية، وهذه الأمور توارثوها من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكانوا يظنون أنهم إذا وقفوا في المزدلفة وهي من الحرم أنهم لا يتجاوزونها، فتوهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فعلهم، ولم يفعل فعلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ائتمر بأمر ربه سبحانه وتعالى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. زاغت أو زالت، زاغت أو زالت أي أنها انحرفت من كبد السماء إلى جهة الغرب، يعني بدأت بالانتقال من كبد السماء، هذا هو الزوال. يقال هذا وقت الزوال، يعني الوقت الذي تبدأ فيه الشمس بالحركة من كبد السماء إلى جهة الغرب لتبدأ بعملية الغروب التي تستمر ساعات. قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. القصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فرحلت له أي جعل عليها الرحل. الرحل هو الذي إذا جلس الراكب فوقه تمكن من ركوبه وتمكن من مجلسه وتمكن من حركته. قال: فأتى بطن الوادي، وادي عرنة، هذا الوادي اسمه وادي عرنة، وليس هو أيضا من عرفة، ليس من عرفة. فخطب الناس، وهي خطبة يوم عرفة، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. يعني حرام عليكم أي بعضكم على بعض، دم هذا لا يجوز أن يهرقه هذا، ومال هذا لا يجوز أن يستحله هذا. لذلك ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، وهي ليست حقا لهم، وإنما الحق يكون بالبينة، يكون بالاعتراف، يكون بالحجة. قل: هاتوا برهانكم كنتم صادقين. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا يوم التاسع وهو يوم عرفة من أيام العظيمة عند الله، في شهركم هذا شهر ذي الحجة من الأشهر المعظمة المحرمة عند الله، في بلدكم هذا البلد الحرام، فهذا فيه تعظيم الزمان وتعظيم المكان. فقوله كحرمة يومكم هذا من باب التوكيد، حتى لا يظنوا أن الأمر سهل وهين ويسير. كم من الناس اليوم نراهم يستسهلون موضوع الدماء والأعراض، موضوع الأموال والحقوق، يأكلونها ويتأكلون بها، وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا، يفترون على الناس الكذب والزور وعظائم الأمور. ومن أسف أن يكون كثير من ذلك باسم الدين، فهذه أعظم مصيبة وأعظم بلية، أن يكون ذلك باسم الدين كما يفعله بعض الناس هنا أو هناك أو هنالك. وللأسف، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وكما يروى عن عمر رضي الله عنه قال: من خدعنا بالله خدعنا به. بعض الناس لسلامة صدورهم ونظافة قلوبهم يتأثرون بكلمة يدلس بها عليهم من أوتي جدلا أو لسانا أو فصاحة أو بيانا، فيقلب عليهم الحق باطلا بهذه الحقوق من أموال أو دماء أو أعراض. هذه مصيبة ومصيبة عظمى. لكن بالمقابل وإن كان المؤمن غرا كريما من جهة، لكن الأمر كما قال بعض السلف لست بالخب والخب يخدعني. ومن رأى العبرة بأخيه فليعتبر. أن ترى هذا أو ذاك أو ذياك يفتري على الناس ويأخذ حقوقهم ويستمرئ أعراضهم المرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة وأنت مغمض العينين مغلق الأذنين وتحسب أنك من المحسنين صنعا، تدافع بالباطل عن أهل الباطل وتظن نفسك على حق بالحق إلى الحق وأنت لست في ذلك من شيء. من هنا جاء تحريم الدماء والأموال. لكن إذا أحد أعطاك بالحق وهو يعرف أين يذهب هذا الحق بمساره الحق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أما الاستعداء والتحايل والكذب والافتراء لأخذ حقوق الناس بغير حق ولا هدى ولا بصيرة فهذه المصيبة، نسأل الله العافية. قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. من أمر الجاهلية أي ما كان من قبل الإسلام، موضوع أي باطل مردود هدر، لا قصاص ولا دية ولا كفارة. النبي عليه الصلاة والسلام هذه كلها الحقوق المعلقة قبل الإسلام أهدرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإسلام يجب ما قبله. وهنا ننبه على أن ما يتداوله كثير من الناس، ورأيته في بعض الكتب منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال التوبة تجب ما قبلها، فهذا لا أصل له. الوارد الإسلام يجب ما قبله، الوارد الحج يجب ما قبله، أما لفظ التوبة تجب ما قبلها فلا أصل لذلك. نعم ورد الحديث من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن حيث المعنى يوجد بديل، أما من حيث اللفظ فلا أصل لهذا في الوحي الجليل. قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. تحت قدمي، كلمة موضوع وحدها تبين أنه باطل وهدر ومردود، لكن تحت قدمي يعني توكيد عملي ولفظي أكثر وأكثر إلى أن هذا لا وزن له. وهذا التعبير إلى الآن يستعمل، إلى الآن هذه كذا وكذا، هذا تحت قدمي، هو لا يضعه تحت قدمي، لكن إشارة إلى أنه لا قيمة له ولا وزن له. قال ودماء الجاهلية موضوعة، مع أنه قال ألا كل شيء، والدماء داخل في كل شيء هذا، لكن أراد أن يخصص بعد التعميم وهذا أقوى. الله في القرآن يقول وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مع أن الصلاة الوسطى هي جزء من الصلوات، لكن هذا يسمى التوكيد، ذكر الخاص بعد العام يفيد التوكيد أكثر وأكثر. قال وإن أول دم أضع من دمائنا، يعني مش ليس من دمائنا دماء أهل الإسلام، وإن قال بعض المحدثين أو الشراح بذلك، لكن من دمائنا يعني من دماء أقاربنا، من دماء بني عمومتنا، من دماء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقرب في قبول هذه النقلة. يعني الحاكم أو السلطان أو العالم إذا بدأ بنفسه في أمر يريد أن يعلم الناس إياه أو أن يربيهم به، كان هذا أقرب إلى الاقتناع من الناس وأقرب إلى القبول وأقرب إلى التذلل إلى هذا الحكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. ابن ربيعة بن الحارث اسمه إياس. قال كان مسترضعا، في بعض النسخ مسترضعا، هذا خطأ، إنما هو مسترضع. مسترضع هو الذي يطلب الرضاعة أو الرضاعة، المسترضع هو الذي طلب به أن يكون رضيعا. فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. قال الشراح كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، يعني كان لهذا الابن ظئر. الظئر هو الحاضنة والمرضعة، ترضعه من بني سعد. قال فقتلته ذيل، قبيلة ذيل، ومع ذلك نحن لن نطالب بدم إياس هذا من هذيل، أسقطناه وأهدرناه ووضعناه ورددناه، هذا أقرب الناس إلينا، ومع ذلك أهدرنا حتى يكون هو القدوة وهو الأسوة في هذه التضحية. والعرب كانت تعظم الدماء، أن تذهب دماؤه هدرا، لا، كان هنالك ثأر وانتقام. قال ورب الجاهلية موضوع أيضا هدر، وأول ربا أضع من ربانا، ربانا مثل دمائنا، يعني يتكلم عن آل بيت النبوة من الأعمام وأبناء العمومة وما أشبه. ربا عباس ابن عبد المطلب، من عباس بن عبد المطلب؟ عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنه موضوع كله، أي مردود ومهدور. قال فاتقوا الله في النساء، هذا تعظيم لمكانة المرأة في الإسلام، ليس بما تهوى الأنفس ولكن بما يريد الله وبما يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، وفي أكثر الروايات بأمان الله، الأمان والأمانة يوجد بعض الفروق بينهما وإن كانت الثمرة واحدة، والمقصود بالأمان أو الأمانة هنا هو العهد والذمة. المرأة عندما تكون عند زوجها تكون في ذمته، في عنقه، في عهده، في أمانته بأمر ربه سبحانه وتعالى. قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بكلمة الله شرح أهل العلم شرحين، الشرح الأول بكلمة الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن يتزوجها إلا مسلم، لا يجوز للمسلمة أن يتزوجها كافر، لا كتابي ولا غير كتابي، بينما يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية بنص كتاب الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال بكلمة الله هي قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فكلا الأمرين داخل في نطاق الطاعة، في نطاق استمرار الأمانة والأمان والعهد والذمة والثقة. حتى في لحظة الفراق يكون الفراق بالمعروف دون الإساءة ودون البذاءة. قال ولكم عليهن، أي من الواجبات، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. هذا باب أن ننبه فيه على مسألة قد تختلط على بعض الناس، وهي ما يسمى بمفهوم المخالفة. ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإذا وجد أحد لا يكرهه أو لا يكرهونه فهل يجوز؟ لا تستعجل. فسر أهل العلم بهذا الضابط أن المقصود بقوله لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه الخلوة وليس الفاحشة والعياذ بالله، لأن الفاحشة ممنوعة سواء بالكراهة أو بغير الكراهة، بينما الخلوة قد تكون خلوة بابن بعم بخال بجد بمحرم من المحارم، الخلوة بالمحرم جائزة. فهو يكره ما لا يجوز أن توطأ فرشه، وليس المقصود الزنا أو الفاحشة. هذا يبين لنا أن ما يسمى بمفهوم المخالفة لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، كما قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أردنا تحصنا، هذا يقول علماء هذه الصفة كاشفة، ولا يقال مفهوم مخالفة يعني إذا لم يردنا تحصنا يجوز، هذا لا يقال. لذلك مفهوم مخالفة إنما يعرف من خلال عموم الأدلة وليس من خلال دليل واحد. قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير مؤذي غير شديد، وإنما المقصود به العبرة والدرس، المقصود به التربية. بعض الرجال والعياذ بالله يعني إذا ضرب يضرب ضربا كضرب الرجل للرجل انتقام، هذا لا يريده الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم، أو فإنه آدب لهم. آدب لهم أي أكثر تأديبا وأدبا لهم. فالمقصود ليس هو الضرب لذات الضرب، ولكن المقصود هو التأديب والتربية. وهذا الضرب يكون في نهاية الأمر بعد الوعظ والتعنيف وإلى آخره، بعد انتهاء المراحل التي لم يجد معها إلا هذا الضرب. وحتى هذا الضرب الذي أجازه الشرع ضبط بأن يكون غير مبرح. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كما أن عليهن واجبات، فإن عليكم واجبات الإطعام والنفقة والكسوة والسكنى بالمعروف، أي بما أباحه الله وأحله، لا بالحرام ولا بما يخالف الشرع الحكيم. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه رواية مسلم. هنالك روايتان أخريان، الرواية الأخرى أو الثانية: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. والرواية الثالثة: كتاب الله وسنتي، ولا يعارض بعضها البعض بل يفسر بعضها بعضا. وإن كان أصحها رواية مسلم، رواية مسلم أصحها، والأحاديث الأخرى ما بين حسن وصحيح، وإن كان في الصحة دون صحة مسلم، لكن لا تتعارض. فالاستمساك بكتاب الله استمساك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما جاءت تلك المرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقد سمعته ينهى عن النمص، قالت: يا ابن مسعود، قرأت كتاب الله من الدفة إلى الدفة فلم أجد فيه هذا. طبعا هذا أول خطأ فكري، بمعنى أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إذن ليس من شرط أن يكون الحكم الشرعي فقط في القرآن، فقد يكون في السنة، والقرآن دلنا على السنة وأرشدنا إلى السنة. قالت: قرأت كتاب الله من الدفة إلى الدفة فلم أجد فيه هذا. قال: أما لو قرأتيه لوجدتيه، ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامص والمتنمص إلى آخر الحديث. إذن لو فرضنا أن هذه الرواية صحيحة، عفوا بل هي الصحيحة، فإنها لا تنافي ما سواها بل تأتلف معها، وعترتي أهل بيتي أيضا لا تنافي، لأن المقصود بالعترة من أهل البيت هم المتبعون، ولا يقال من أهل البيت أبو طالب أو من أهل البيت أبو لهب، يقال من أهل البيت علي، من أهل البيت فاطمة، من أهل البيت الحسن والحسين، من أهل البيت ابن عباس، من أهل البيت العباس، هؤلاء أهل البيت وهم جميعا متسننون على كتاب الله ثابتون، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعون، وليسوا هم مبتدعين ولا منحرفين ولا جفاة ولا غالين، وإنما هم بالحق قائمون وإليه داعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك حتى آل البيت العترة، نحن أهل السنة أولى بالعترة وآل البيت من الشيعة، لكن الشيعة دعوا المحبة لآل البيت بالغلو أولا وبالافتراء ثانيا، ليمرروا ضلالاتهم بل كفرياتهم وشركياتهم على الأمة تحت عنوان حب آل البيت. حب آل البيت حق، لكن الغلو فيه باطل والكذب عليهم باطل، والتسول باسمهم بغير حق باطل. فالروايات وإن تعارضت ألفاظها لكنها من حيث المؤدى والنتيجة واحدة، وهذا قل من يفهمه أو يتفهمه من الذين يدرسون الأمور دراسة ظاهرية بعيدا عن الإدراك والنظر لحقائق المسائل والدلائل. قال وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ ها قد سمعتم وعرفتم وعايشتم وحججتم وسمعتم ووعظتم، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. كل كلمة تزيد على ما قبلها بفائدة. بلغت معنى، أديت فيه زيادة على التبليغ، نصحت فيه زيادة على التبليغ والأداء. فقال بإصبعه، إصبع ست لغات فيها، ثلاث لغات في حرف الهمزة وثلاث لغات في حرف الباء، وبعضهم أوصلها إلى تسع لأن الحركة تدور في أكثر موضع. أصبع أصبع أصبع أصبع أصبع أصبع أصبع، وهكذا الثلاث حركات للهمزة وثلاث حركات للباء، وثلاث في ثلاث تسعة. قال فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس، يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس أي ينزلها. اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. وفي هذا الحديث دليل من أدلة متكاثرة متضافرة متواترة في الكتاب والسنة على علو الله تعالى على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى في السماء. لكن عندما نقول في السماء لا نعني السماء الأولى والثانية والثالثة، وإنما نعني فوق السماء، فوق السماوات السبع، فوق السماوات السبع الجنة، وسقف الجنة العرش، والله فوق العرش، كما قيل لابن مبارك كيف نعرف ربنا؟ قال الله فوق عرشه بائن من خلقه معهم بعلمه، هكذا أهل العلم وأهل السنة يقولون. لذلك الله في القرآن ماذا يقول؟ أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ وفي حديث الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. والحديث المشهور على الألسنة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية عن بعض أهل العلم قال في القرآن 1000 دليل على علو الله على خلقه. وألف الإمام الذهبي كتاب سماه العلو للعلي العظيم. لماذا قلنا المقصود بالسماء هنا هي العلو المطلق؟ فأي فوق السماوات السبع وفوق الجنة وفوق العرش. إن الله تعالى يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه السماء الأولى والثانية والثالثة. لذلك بعض الناس من جهله وانحرافه عندما تقول له في السماء يتوهم أن في ذلك حصرا لله، لأنه جهل أن المقصود بالسماء هنا هو العلو المطلق، وليس المقصود بالسماء هنا هو السماء الأولى أو الثانية أو الثالثة، وأن في هنا بمعنى فوق وليس في بمعنى داخل. ارحموا من في الأرض يعني من داخل الأرض وفي أنفاق الأرض، من في الأرض أي فوق الأرض، يرحمكم من في السماء أي من فوق السماء. قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل يعني هكذا يحفرها من الداخل، المقصود فوقها وعليها. فهذا مما تعرفه العرب من أن حروف الجر لها معان، ومن معاني في الفوقية والعلو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يقول هل المقصود بزاغة الشمس كتوقيت لترك النبي عليه الصلاة والسلام نمر قبل حلول وقت صلاة الظهر أم في أول وقت الصلاة؟ كلاهما، لأن وقت الظهر يدخل فور زوال الشمس، فإذا زالت الشمس أي تحركت من كبد السماء فإن هذا يعني أول دخول وقت الظهر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب